بعضهم إن الدين يعلم الناس أن يكونوا طيبين، ولكن دعونا نسأل: ما علاقة الإنسان بالدين؟ ومن الذي جاء أولا، الدين أم الإنسان؟ ومن الذي يخدم الآخر؟ وأخيرا، كيف حول بعض المتشددين الدين من رحمة للعالمين إلى وسيلة من وسائل القمع والتسلط على الناس؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان: الدين والإنسان، من يخدم الآخر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالعادة نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. يا حياك الله دكتور أحمد. كيف إن شاء الله حياتك مستقرة يا دكتور، والبحث العلمي البحث العلمي جاد إن شاء الله. حياتي مستقرة بس اليوم متعب قليلا. متعب قليلا. الله يشفيك. فرصة لمحبيك ومتابعيك يدعون لك الآن إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرزقك الصحة والعافية، لأنه مثلك يا دكتور كلما تمتع بالصحة نفع الله به إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور. السؤال الإشكالي: الإنسان والدين، أولا من جاء أولا ومن يخدم الآخر؟ وأيضا هل الدين جاء لتسهيل حياة الناس أم لتقنين حياة الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. بخصوص سؤالك عزيزي دكتور أحمد، أيهما أولا، الإنسان أم الدين؟ يعتمد. إذا أخذنا الدين بالمعنى الجوهري في الدين وهو الاعتقاد وإسلام الوجه لله والعلاقة بالله، لا، فقد جاء متزاملين من أول لحظة مع بعض مباشرة توأم. يعني بهذا المعنى، بالمعنى العقدي، بعيدا عن الأحكام الفرعية التكليفية. الجنة لم تكن دار تكليف، سواء كانت جنة الآخرة أم جنة في الدنيا من الجنان، لم تكن دار تكليف لآدم فقط. يجب أن نكون يعني واضحين في هذه المسألة. لكن بمعنى أنه عرف الله، متوجه إلى الله، مسلم وجهه لله، وهذا جوهر الدين، هذا موجود من أول لحظة بفضل الله. يعني معناه هذا مهم جدا دكتور، لأنه في الدراسات الغربية عموما للأسف الشديد ذات المنطق والروح التطورية تفترض أن الإنسان بدأ بالوثنية طبعا، أو بدأ باللا شيء ثم بالوثنية وبعدين انتهى التوحيد. هذا غير صحيح. الإنسان بدأ موحدا من أول يوم وعارفا بالله تبارك وتعالى، بعد ذلك طرأ عليه الشرك والتعديد والوثنيات على اختلاف صورها. أما الدين بالمعنى الذي قر في أذهان معظم الناس على أن الجزء يعني ربما الأكثر أهمية بالنسبة إليهم، وهو التشريع أو الفقه أو الأحكام، افعل ولا تفعل، هذا جاء بعد أن نزل آدم من الجنة. فإما يأتينكم مني هدى، هذا التشريع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا بعد إيه؟ أن نزلوا. نعم، فجاء التشريع بمعنى إيه؟ افعل ولا تفعل، هذا لم يكن إيه؟ في الجنة، لم يكن في الجنة. نعم. أما أن الدين جاء للتعسير على الناس أو للتيسير، لا، القرآن واضح جدا جدا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم إيه؟ من حرج، ولكن يريد ليتم نعمته علي، ليطهركم ويتم نعمته عليكم. فالدين بالعكس واضح جدا أنه لم يأتي لإعنات العباد ولا لتحريج حياتهم ومعيشهم عليهم، إنما جاء يا دكتور لهدايتهم. ومعنى الهداية هنا بشكل أساسي لكي يسعوا في صالحهم في المعاش والمعاد. في المعاد هذا شيء آخر سيفوزون فيه حتما، وأما في المعاش فالدين سيحملهم على أن يتناصفوا، سيقصر عليهم الطريق، وهذا معنى الهداية. معنى إيه؟ الهداية أنه سيقصر عليهم الطريق، بدل أن يمعنوا في تجريب كل شيء ويفشلوا ربما ألف مرة ثم يهتدوا إيه في مرة وهكذا، ويظلوا متخبطين. ثم ليس لتجريب البشر إنجاز التعبير يا دكتور قوة إلزامية بخصوص بعضهم البعض، يعني لماذا أنت تلزمني إيه بما انتهيت إليه في تجربتك، أنا أيضا سأجرب ونبقى هكذا. فجاءت الهداية الإلهية، هذه هدية، هي هداية وهدية، منحة إلهية للبشر. نعم، وأعتقد أنه من الأهداف الرئيسة بتأمل كتاب الله تبارك وتعالى وخاصة الآيات المقاصدية، يضح أن من الأهداف الرئيسة أو في قائمة الأهداف الرئيسة لهذه الهدية الهدائية أن يتفرغ الإنسان أيضا لعمارة الدنيا. ولذلك من الأهداف الأساسية هي من خلق الإنسان دكتور العبادة إلا ليعبدون، الاستخلاف، والاستخلاف بحد ذاته تفرعت منه مقاصد، منها العمران أو عمارة الأرض، أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. فهذا العمران سيكون أيسر وطريقه أوضح وألحب إذا كان لدى الإنسان خطة هدائية تعلمه وتبصره كيف يسير في هذه الحياة، كيف يأخذ الحق ويعطي الحق، ما له وما عليه. هذا وظيفة الدين يعني من هذا المنظور. يعني دكتور، الإنسان خليفة الله في الأرض، مستخلف في الأرض يا دكتور. إيه طبعا مستخلف، هذا في كتاب الله تبارك وتعالى واضح، إني جعل في الأرض خليفة، أنشأكم الأرض واستعمركم فيها، واضح أنه خليفة، جعلكم خلفاء الأرض، خلفاء في الأرض، واضح. لكن بعض الناس طبعا يعني يشمئز من هذا المصطلح ويظن أن الإنسان خليفة لله بمعنى أن يخلف الله نفسه في الأرض. لا، هذا معنى أنا لا أوافق عليه، ولا أوافق عليه يعني كثر من العلماء بصراحة، وبعضهم وافق عليه على أنه بمعنى مجاز وكذا. لا لا لا، لا أحد يخلف الله في أي شيء بهذا المعنى، وإنما هنا خليفة الله كما نقول ولي الله، كما نقول رجال الله، كما يعني بيت الله، ناقة الله أيضا للتشريف. والمعنى فيها إيه؟ الذي جعله الله خليفة. من الذي استخلفه؟ الله. لكن استخلفه ممن؟ من الأجناس أو الأنواع التي كانت تعمر الأرض قبله وأفسدت فيها ودمرت فيها، وعليها قاست الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف عرفوا؟ لأنه جعل قبله يعني كائنات أخرى، جنسا آخر، ربما نوعا آخر أفسدوا. ولذلك ما قال إني جعل في الأرض خليفة ممن؟ من هؤلاء. هذا هو. ثم بعد ذلك النوع البشري نفسه يخلف بعضه بعضا، جعلكم خلائف إيه؟ الأرض، خلائف في الأرض، يخلف إيه؟ الناس بعضهم بعضا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هذا يموت هذا يأتي، هذا معنى. ليس معنى أنه خليفة من الله نفسه بمعنى إيه؟ يخلف الله في مهامه في إدارة الكون، حاشا لله، من يخلف الله تبارك وتعالى. طيب يا دكتور، ما زلنا في نفس السياق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. هناك من يقول أن الإنسان خلق لعبادة الله فقط، يعني أن الإنسان هو الذي يخدم الدين وليس العكس. عبادة الله بأي معنى يا دكتور؟ ما هي عبادة الله تبارك وتعالى؟ عبادة الله بالمعنى الأعم، بالمعنى العام، ينتظم في سلكها كل مناشط الإنسان المأمور بها في الخطة الهدائية الإلهية، ومن ضمنها إصلاح الأرض واستعمارها والتواصل والتراحم والتباذل، وكل هذا، هذه كلها عبادة. ليست العبادة بالمعنى الأخص، والعبادة بالمعنى الأخص دكتور لم تأتي. يعني إذا كنا نظن أن الله يجني فوائد في ذات المقدسة منها، هذا ظن الحادي وظن وثني. يعني الله غني عن العالمين، عبدوا أو كفروا، أليس كذلك؟ فحتى هذه العبادة هذا المعنى هي أوضاع إلهية وضعها الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بسرها الباطن، ويعلم أنه لا يصلح لسان إلا هي. خذ مثلا عبادة الزكاة، لا، هذه عبادة نصفها اجتماعي واضح جدا جدا الهدف منها. وعبادة الصوم أيضا واضحة فيها يعني مقاصد ظاهرة لائحة، عشان الإنسان يتعلم الضبط والتحكم في غرائزه وشهواته ونوازعه واندفاعاته حتى في الكلام. لكن عبادة الصلاة تبقى يعني أكثر غموضا، ومع ذلك الصلاة لمن صلى يا دكتور؟ ليس لمن نقر. بعض الناس ينقر طول حياته، يقضي 60 سنة وهو ينقر ويظن أن الصلاة يعني هذه أوضاعها كذا شكلية. لا، الصلاة لمن صلى حقا هي بوابة للاستبداد من الغيب، للاستبداد من الغيب، من منح وعطايا الغيوب يا دكتور، يعني تعيد جوهرة الإنسان حقيقة. أنا يعني أعتقد بهذا اعتقادا جازما، ولطالما يعني أحببت أن أستشهد بحديث أبي بكر البزار الجميل عن ابن عباس على ما أذكر، يقول الله تبارك وتعالى إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة والمصاب واليتيم إلى آخر الحديث الجميل. هذه الصلاة تجعلك هكذا. لكن أن تصلي وتكون جافا، جشبا، غليظا، سيء الأخلاق، سيء المعشر، سيء الملكة، ما هذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أحسنت. فإذا حتى العبادة بالمعنى الأخص جاءت من أجل البشر، من أجل تحسين علاقة البشر بعضهم ببعض. القرآن ملآن بما يدل على هذا. مثلا خذ مثلا آية سورة البقرة، الآية الطويلة الجميلة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أو أصلي أتحيى القبلة، أين القبلة هنا أو هنا؟ الله قال ليس هذا الأهم، ليس البر، مش حقيقة البر هذه، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وتكتفوا بهذا. هذا لا، يعني في بعض الناس للأسف لديه طريقة يعني في معاملة النصوص الدينية عجيبة غريبة، وهي طريقة إبليسية طبعا. يقول لك ليس المهم يا أخي الصلاة، ولا يصلي طبعا هو الصلاة ليست مهمة، المهم أن تكون ذا أخلاق طيبة وكذا كذا. سبحان الله، يعني أتعلمون الله؟ من الذي يتحقق على الله؟ الله هو الأعلم، هل أنت مؤمن أو غير مؤمن؟ إذا كنت مؤمن يا أخي الله أدرى مني ومنك بما يصلحك، وهو يعلم أن هذه الصلاة تصلحك في أشياء لا يصلحك فيها إلا الصلاة. إذا صليت فخليك متواضع مع الله، مش حتى نقول إيه مع الناس، كنت واضع مع الله تبارك وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. شوف دخل العقيدة في الأول، لأنه كل شيء ما يتأسس على عقيدة سليمة دكتور منهار. كل شيء ما تطلب به وجه الله وتخلص فيه لله مستحيل أن يكون إيه يعني خيرا محضا أو خيرا إيه يغلب فيه حتى الخيرية، يكون فيه حظ النفس والشهوات والاستطالة على الناس، وهذا كثير جدا جدا في الناس للأسف الشديد. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا البر قال، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخر الآية الكريمة. فإذا هذا مهم جدا، قضية إيه إعطاء الفقراء والمساكين وابناء السبيل والناس هذا جزء هام جدا في الدين وفي البر. فويل للمصلين، مش المصلوش وبس، لا، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الله يقول صلاة المرائي صلاة إنسان كذاب لم تنتج آثارها، وفي رأس آثارها دكتور التواصل والتراحم مع العباد. هذا يصلي ويرائي ويمنع الماعون، تستعير منه كتابا لا يعطيك، تستعير منه معونة تطبخ فيه لا يعطيك، تستقرضه مالا إلى أجل لا يعطيك، تخيل، وبصلي مهتم بالصلاة، الله توعده بالويل. صلاة المرائين في سورة، في أول فصلة، وويل للمشركين، من هم المشركون؟ الذين لا يؤتون الزكاة، عبادة اجتماعية لحق الفقراء، عجيب الله طبعا، لأنه هذا مشرك غليظ القلب قاسي، عكس المؤمن الصالح يطلب وجه الله برحمة إيه؟ الضعفاء الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو اللي كفر بالله والرسل كذا؟ هذا أكيد مكذب بالدين، بس مش هذا في الآية. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. شفت؟ هذا هو المكذب بالدين. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ليش؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. مباشرة إيش علاقة طعام المسكين وكذا؟ هذا هو جزء أساسي محوري يا دكتور في الدين، جزء أساسي من رسالة الدين. فأما الإنسان إذا ما ابتلأه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلأه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يقول كلا، ليست القضية على هذا النحو. لا تظنوا أن الإعطاء إكرام، إكراما، أن الإعطاء إكرام عفوا، ولا تظنوا إيه المنع إهانة، ليس هكذا. كلا، يرتدع عن هذا المنطق، هذا منطق خطأ. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون، وفي قراءة تحضون أو تحاضون معنا تتحاضون، أصلها طبعا تاءين عفوا، ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. تركت من؟ تركت من كانوا لا يعطونهم نصيبهم من الميراث، النساء والصبيان يأكلون أموالهم. وتحبون المال حبا جما. كلا، هذا في الدين، دين جاء لأجل البشر، لأجل التواصل، لأجل التراحم. وبهذا صدد يا دكتور، اسمح لي أن يعني أكشف عن معنى مهم جدا، يا ريت يعني أن من يستمع إلينا يفكر فيه، يجلس مع الناس يفكر فيه طويلا. تفضل يا دكتور. أن تقترب من الله إذا توهمت أو يعني أوهمت نفسك أن بالإمكان أن تقترب من الله تبارك وتعالى عبر العبادات المحضة، كأن تذكر الله، تقرأ القرآن، تسبح، تستغفر، وتصلي وفقط. أنه هذا أحسن وسيلة من الاقتراب من الله. أو بالفكر بتكون تخدع نفسك. الاقتراب الحقيقي من الله الذي يمكن حتى أن يقاس يا دكتور ويختبر ويرصد وترصد آثاره عليك كلام بشكل سليم، هو عبر ماذا؟ عبر قناة الخلق، عبر رحمة الخلق. كيف علاقتك مع الخلق، مع من أحسن إليك، مع من أساء إليك، مع من استغنى عنك، مع من احتاج إليك. تخيل كيف هذا العلاق، هذا أوسع طريق إلى الله وأقصر طريق على الإطلاق. ذكرت امرأة لرسول الله وذكروا من عبادتها، يا رسول الله هذه تصوم النهار تصلي بالليل وما شاء الله وبتتصدق كل، ولكن تؤذي جيرانها. قال لا خير فيها، هي في النار. هذا النبي كان واضحا. هذا الدين الدكتور الذي يتدين به بعض الناس الآن، وباسم الدين يستطيل على الناس ويسب هذا ويلعن هذا ويكفر هذا، وما شاء الله فيه شهوة غير طبيعية للنيل من الناس. أنا أقول لك تفضل. نعم سنعود يا دكتور، لأن هذا محور مهم، أنه كيف جعل بعض الناس الدين وسيلة من وسائل القلب. بس تسمح لنا فاصل، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل يعني كنا نتحدث عن أنه الدين جاء لتنظيم حياة الناس، وأيضا ركزت على أنه الدين يأتي دائما عبر بوابة خدمة الناس. بالضبط. نعم نريد مزيد من هذا الموضوع. ونعم أكمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وآله، وذكرت لهم امرأة أخرى يعني لا تمعن في العبادة، تكتفي بالمفروضات هي المرأة هذه كذا، ولكنها تتصدق بأثوار من أقط الجبن المجفف، هذا قطعة بسيطة منه هيك، ولا تؤذي الناس، لا تؤذي جيرانها، طيبة، ليست من الناس إلا في خير. قال هي في الجنة. تخيل. ولذلك يعني ثبت على رسولنا عليه السلام أنه قال ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من خلق حسن، أثقل شيء الأخلاق الحسنة. الناس لا تظن هذا، الناس تظن أنه عارف إيه، أثقل شيء سيوضع شكلي، لحيتي، جلبابي، سواكي، حفظي للقرآن، الدعائي بالدين، ليس هذا، ليس هذا أثقل ما سيوضع في ميزانك، أخلاقك الحسنة، الأخلاق الطيبة. يا دكتور المسلم حريص جدا جدا جدا جدا على محاسنة كل الناس، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، أن يكون حسنا مع كل الناس. المسلم الحق يا دكتور، متدين الحق، والله والله يفرح بعودة أي أحد إلى الدين، لو كان أكبر كافر، أكبر فاسق، أكبر مجرمة، يفرح جدا ويبكي من الفرحة أن هذا الفاسق الشارد الهائم اصطلح مع الله، يحب هذا توقير لربه يا دكتور، لأنه من حب الله ووقر الله أحب من كل الناس، أن يوقر الله وأن يحبه وأن يجلوه وأن يعبده، ليس كذلك؟ وأيضا حبا للبشر لإخوانه في الإنسانية، يحبهم ويحب لهم الخير ما يحب لنفسه. يعني أنا سأكون صادقا معك، يعني أحكي ما في ضميري دائما. قبل شهر تقريبا جاءني مقطع، لا أدري من أرسله لي، مقطع فيه بعض الفنانات والراقصات والمغنيات، السيدة أحلام أعتقد إماراتية، سما المصري، هيفاء وهبي، ممثلات وكذا، ولقاءات قصيرة معهن، وأنا لا أكتمك يعني يشهد الله علي، سمعت هذا اللقاء فرحت، أنا فرحت جدا ودعوت لهن. جميل جدا أن تكون فنانة وكذا، ولكن بفضل الله أنها لم تلحد، لم تكفر، ولم تقطع العلاقة بالله. إذن هي في خطوات في الطريق إلى الله، نسأل الله لها المزيد، نسأل الله لها مزيد من الصلاح ومن العمل الصالح والبعد عما هي فيه، إذا كان فعلا يعني لا يجوز هذا الذي هو فيه، ليش التي هي فيه ننال من الناس. لكن قرأت التعليقات بعدين، دخلت على اليوتيوب، تقريبا لم أجد من استحسن هذا الشيء. طب لماذا؟ لماذا؟ يعني هل أنت تكون سعيدا لو دخل أكبر عدد من الناس النار؟ هل تكون سعيد لو أن الناس يعني قطعوا علاقتهم بالكامل مع الله، وتقول لك أنا ما ليش علاقة بالدين، إيش دخلني بالدين، ده الدين تركنا لأهله. طبعا أنا بكون سعيد لما أسمع واحد يقول لك أنا يوميا أقرأ قرآن، أفرح جدا. واحد يقول لك لا أنا المصحف لا يفارق حقيبتي، شيء الله يزيدك، شيء جميل. واحد يقول لك لا أنا علاقتي بالله كويس إن شاء الله، وأنا بخافنا الله يزيدها من الخوف بالله. اطلب الخير للناس، مش معقول يا أخي. حتى حين ينصحون بعضهم، حين ينصح يا دكتور ينصح بغلظ وبشدة بخسوة، والويل والويل إن لم تستمع نصحي أو رددت عليه وكذا. بالعكس، مع شوف عاد أنت الأمة الأجلاء زمان، ابن حزم، أبو محمد بن حزم، وبعد ابن حزم ابن قيم الجوزية رحمة الله عليهما، الاثنان عندهم نفس العبارة بنفس المعنى، قال لك إذا نصحت بشرط القبول منك فأنت معتد ظالم. شوف العظمة، وين الدين عند الناس الفاهمينه. أنت بتنصح واحد يفعل الكبائر يفعل الصغائر، يبقى ننصح بإشفاق ومحبة ورطوبة وملاينة، ومش بشرط القبول منك فقط. أنت كأنك بتلفته، نعم. إذا قبل تفرح أنت وتستبشر، ما قبلش تقول له أنت حر يا أخي، أسأل الله لك الهداية وأسأل الله يفتح عليك، وتتبسم في وجهه وتدعو له في ظهره. قال ابن القيم: فإن لم تفعل، لم تدعو له ولم ترجو له الخير وذكرت معائبه، فأنت لست ناصحا. أنت مش ناصح، أنت متشفي، أنت متسلط، أنت رجل تحب أن تمارس الوصاية على الناس باسم الدين، وتفهم الدين وتؤوله، وتلوي أعناق النصوص بطريقة يعني تفي بهذه الحاجة النفسية التي لديك، أنك أنت تتسلط على الناس. لا يا أخواني، غلط. جميل، بس اسمح لنا يا دكتور نأخذ فيديو الحلقة ثم نعود لك. مداخلة الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بتواجدي مع الأخوان الدكتور أحمد العرفج عامل المعرفة، والمفكر الكبير الدكتور عدنان إبراهيم. وحقيقة جذبني جدا عنوان الحلقة الفكري الذي هو عن الدين والإنسان من يخدم الآخر. هل جاء الدين لخدمة الإنسان أم الإنسان جاء لخدمة الدين؟ الحقيقة هذا السؤال جدلي، وفيه من الفكر الشيء الكبير، وفيه إشكاليات كبيرة. وإن كنت أؤيد مسألة أن الدين جاء لخدمة الإنسان لاعتبارات كثيرة، ولكن ليس المجال هنا لاستعراضها، بل نتركها لأصحاب الفكر في هذا البرنامج عبر طرح عدد من الإشكاليات والأسئلة عليهم. السؤال الأول: من خلال التجارب والمدارس الدينية التي حاولت أن تقدم إجابات على الأسئلة الوجودية والتي تعترض الإنسان والفرد والجماعة في مسيرتهما الإنسانية، هل نستطيع أن نقول بشكل جازم أن الدين وجد لخدمة الإنسان أو الأديان عموما من بداية وجودها؟ السؤال الآخر: لقد قرر الفقهاء المسلمين أن أحكام الشرع تدور مع المصلحة وجودا وعدما، فهل يؤثر أو تؤكد تلك القاعدة أن الدين الإسلامي جاء لخدمة الإنسان وليس العكس؟ السؤال الثالث والذي أتمنى الإجابة عليه بشكل مفصل: ألا يؤدي التمادي في تقرير أن الإنسان خلق لخدمة الدين إلى الوصول إلى التطرف الفكري باعتبار أننا خلقنا لحماية الدين دون غيرنا؟ وما شأن القوانين التي تأتي في مصلحة الإنسان كتقرير محاربة الفساد والتي يوجد في الدول؟ وما شأنه؟ هل هو يؤكد أن الدين جاء لخدمة الإنسان أم العكس؟ شاكرا لكم وجودكم في هذا البرنامج المميز، وفقكم الله. دكتور، هذا سعادة المستشار الدكتور محمد المقصودي، أحد الذين كتبوا العام مقال عن صحوة رقم 1، طرح عدة إشكاليات. لا أدري هل الحلقة تسعفنا أن نجاوب ولا لا. أولها يعني قال: هل فعلا الدين جاء لخدمة الإنسان؟ ثانيا يقول: ألا يمكن التوغل في أن الدين، في أن الإنسان خلق الإنسان لخدمة الدين، أنه يسعى في التطرف ويغالي فيها؟ أيضا طرح إشكالية ثالثة، وهي أن الأحكام تدور مع المصالح، هل ممكن يحدث تغيير هذا؟ يعني إن شاء الله. بارك الله في المستشار الكبير على المداخلة الجميلة والأسئلة المهمة. ونبدأ من الأخير. كون المقاصد الشريعة بشكل عام يمكن أن يجمعها مقصد واحد، هذه طريقة العز بن عبد السلام، من أروع الناس الذين كتبوا في المقاصد في قواعد الأحكام رحمة الله تعالى عليه، من مجلدي. هو جعل بشكل عام يعني مقاصد الشريعة، كل المقاصد هي جلب المصالح درء المفاسد، وهذا كله ينتظم ضمن هذا المقصد العظيم. إذن الدين بلا شك لمصلحة البشر، لإسعادهم، لتهنئتهم، لتوفير كل الأسباب السعادة والتكامل في هذه الدار. دكتور، يجب أن نكون واضحين جدا، وجبنا احنا يعني استشهدنا بقوله تعالى: نعم، فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا. حياتك تصبح ضنكا ضيقا بغير إيه؟ أن تتبع شرع الله، لأنه لمصلحتك. المهم يا دكتور أن نلفت، وهذا مهم جدا، ولتكن يمكن هذه التغريدة حتى إن شئت، هذا كم أكره التغريدة. وهي ماذا؟ دكتور، إذا أنت ظننت أنك تخدم الدين، الدين شيء مجرد يا دكتور، كيف تخدم شيء مجرد أنت؟ إن قصدت أنك تخدم الله، الله غني عن خدمتك، لا يحتاجك. ماذا تخدم الله؟ الله غني، إله لا يلعوه، لا يحتاج شيئا، لا يحتاج من يساعده في أي شيء، ليس له معين ولا وزير ولا شيء. إذن تخدم من؟ كل من يعتقد أن الدين يخدمه الإنسان ولا يخدم الدين الإنسان، تعرف ينتهي إلى ماذا؟ إلى خدمة أشخاص، إلى خدمة مؤسسة، كهنوت في الأخير. سترى نفسك تخدم أشخاص معينين ويضحك عليك أنه هذا خدمة للدين. وفي الأخير يوشك أن تستحيل هذه حتى لخنوع، إن لم تستحي إلى عبادة لهؤلاء الأشخاص يا دكتور. لن أتكلم يعني بتفصيل أكثر، الناس تفهمني، وهذا مرض من أمراض الأديان، من أمراض الأديان. حين تنقلب الصورة ينقلب هذا المثلث، مثلث العلاقة ونغدو يعني نمشي أو نمشي الدين على رأسه يا دكتور، ينتهي البشر عبادا في عبودية مذلة مهينة لبشر أمثالهم للأسف الشديد. أما حين تكون الصورة معتدلة والدين فعل لخدمة الإنسان لئلا يضل، لئلا تضنك حياته وتتحرج أموره، بالعكس وسيرى الدين هذا أعظم سعادة ولا يمكن أن يستغني عنه. وبالمناسبة يعني البشر حاولوا مرات كثيرة أن يستغنوا عن الدين وأرادوا ولم يستطيعوا، لكن بئس للظالمين بدلا، يستغنون عن دين إلهي، دين سماوي ويستبدلون به دين أرضيا يا دكتور. في نهاية المطاف برضو يدور على إيش؟ على تقديس أصنام بشرية. رأينا مثلا المشروع الشيوعي الماركسي، أليس كذلك؟ ضد الأديان تماما، وانتهى إلى إلى دين أرضي وله مقدساته. لينين إلى الآن يطوفون بقبري يا دكتور كأنه مقدس، يطوفون بقبري. والحزب وكذا شيء عجيب، أوجست كونت الذي بشر بنهاية المرحلة الدينية من قديم، قال لك المرحلة الدينية ثم المرحلة الميتافيزيقية ثم المرحلة العلمية. ما الذي حصل في آخر حياته؟ أنشأ دين اسمه دين الإنسانية، وعمل له معبد ورمزه أنثى، وهذا الأنثى أصلا رمز لمن أحب، وماتت بالسل. أعتقد كلوتيد ديفو رمز لها، وجعله تقويما جديدا وشهورا جديدة، والناس يزورون هذا. وضع تمثيل نصفية قال للذين خدموا الإنسانية، كلام فارغ. الإنسان لابد له من دين، وهذا الدين لا يكون إلا الدين الإلهي الذي جاء لإسعاده هو لا لإشقائه. طيب دكتور، هناك من يستغل الدين في الثراء، مثلا كثير من الدعاة والخطبة ما شاء الله أثروا كثيرا، وعندما تسألهم يقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع واقبح الكفر والإملاق بالرجل. هل ممكن إنسان يستغل الدين للثراء؟ يختلف المقصود بالاستغلال دكتور. إذا كان هو أثرى عبر أنه مثلا ألف كتبا، أستاذ في جامعة، له محاضرات مثلا مدفوعة، ربما يعني داعية من الدعاء ويأخذ أجره، لسنا ضد هذا، لا نريد أن نقول للعلماء يعني أنت اعملوا هذا يعني كله لوجه الله دون أن تؤجروا بشيء. ولكن الذي أنا ضده تماما بصراحة عدم النزاهة والإزدواجية والتمثيل على الناس. يعني أحيانا بيسألوني هل تأخذ أجر على برنامج؟ أقول لهم نعم أخذ طبعا، أنا أخذ أجرا، أنا أعيش من هذا، من أين أعيش؟ يعني أنا تأخذ أجر على برنامج طبعا أخذ هذا. نعم أخذ، أنا أخذ أجر على البرنامج هذا وبالعكس ممكن حتى أذهب إلى أبعد من هذا، يعني حين يكون أجري قليلا وأشعر بأنني مظلوم أن أكون يعني حزينا. طيب والخطبة يا دكتور؟ فيا دكتور لا، الخطبة طبعا أخذ عليه بفضل الله، ومكثت سنوات طويلة بفضل الله، لكن ما علينا. قصدي أقول الازدواجية لا، أهم شيء في عالم الدين أن يكون واضحا وصادقا. تأخذ بأخذ، كم تأخذ ليس شأنك، شو الحشرية هذه، ليس شأنك تسألني كم أخذ، بأخذ 10 بأخذ 100 هذا حر، لكن كن واضحا. وبعدين الأهم من هذا، ألا يلزك ويضطرك ما تأخذه إلى أن تزور على الناس وعلى ضميرك وأن يقترح عليك قل ولا تقل. لا، عالم الدين الذي يخشى الله ويعلم أن رزقه بيد الله، لا يملكه لا كبير ولا صغير، لا يملكه أحد إلا الله عز وجل، يجب أن يكون حرا وصادقا ويقول ما يعتقده باستمرار، لأنه إن لم يفعل بكل بساطة هو يعلم هذا كما نعلم، وما فيش واحد فيني يعلم الآخر، هو هالك لا محالة هالك يا دكتور. هذا الشيء المخيف وهذا هو المخوف في هذه المسألة، وإلا من حقه أن يأخذ. طيب يا دكتور، يعني بعد قليل سنذهب فاصل، لكن نريد أن نبدأ في إدارة التوحش. تعرف داعش سوت إدارة التوحش، زي أنه في ناس استغلوا الدين وأثروا منه، أيضا في ناس استغلوا الدين وجعلوه وسيلة من وسائل القمع ووسيلة من وسائل التسلط. نأخذ فاصل ثم نعود حتى نرتاح في الإجابة. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل، كما تعلم داعش عندها إدارة اسمها إدارة التوحش، تتكي على نصوص دينية. سؤالي، من المسؤول بحيث جعلنا الدين وسيلة من وسائل القمع ووسيلة من وسائل التسلط على الناس؟ المسؤول دكتور بكلمة واحدة، طبعا تفسير الظهر معقدة دائما كما نقول، يعني مسألة مزلقة، ولكن بصراحة نشير لأهم الأسباب. الفراغ الذي خلقه الخطاب الديني، خطاب الدين المعياري، الوعظي، الاستسهالي، الاستخفافي، الديماغوجي. بصراحة لو كان خطابا علميا متقنا قويا كذا وغير مزدوج أيضا، لما سمح بهذا الفراغ الذي تمددت فيه داعش. غير داعش بسهولة يا دكتور، بسهولة خطفوا أبناءنا منا في طرفة عين ما شاء الله، ألوف ألوف الشباب راحت. للأسف الشديد تمددوا في فراغنا كما قلت من قبل. وإلا يا دكتور، الإنسان كما لاحظ حجة سام الغزالي، أنت ستجد من أفراد الإنسان من لديه ليس نزوعا للذبح والقتل باسم الدين، لا، نزوع للتأله والدعاء الإلهية. وكم كأي من رجل ادعى الإلهية واتبعه مجانين، كأي ادعى المهدوية واتبعه إيه مغرورون، يعني مغرر بهم. كم من رجل ادعى النبوة والرسالة واتبعه مجاذيب، أليس كذلك؟ لذلك المسؤولية ليست إيه يعني تتعلق بهؤلاء المجاذيب والمغرورين أو المغرر بهم، لا، بالذين كان ينبغي أن يحصنوا الناس وأن يحافظوا على معتقدات الناس وفهم الناس السليم الصافي الإنساني للدين، ولم يفعلوا بالقدر اللازم، واشتغلوا بأشياء كثيرة أخرى للأسف الشديد. جزء منها يا دكتور يشتغل بعضهم ببعض، هذا يسب هذا وهذا يزندق هذا وهذا ينتقد هذا وهذا. ما هذا؟ ما هذا العبث الذي نحن فيه؟ والله العظيم صراعات طائفية وشخصية وفردية وسياسية وتسييس الدين، والدين أصبح فقط وسيلة لاقتناص السلطة يا دكتور. أنت قلت تسييس الدين يا دكتور، دعنا نشاهد مقطع الحلقة لعل فيه شيء من هذا. ولذلك يجب أن نتنبه إلى أن القرآن والإسلام مأمون أنه لن يصيبهم شيء ولا تغيير. كل ما يراد أن المؤمنين يكونوا أذكياء، فإذا أراد إنسان أن يستغل آية لسلطة زمنية أو أن يجيء بحديث موضوع ليروج به سلطة زمنية، يبقى المسلمين عندهم فطنة وعندهم ذكاء. وأنا قلت سابقا أنه يجب أن نفهم أن الإسلام شاء الله به حياة القيم، وشاء بالماء حياة المادة. الماء حياة مين؟ حياة المادة. والقرآن والإسلام حياة الإيه؟ القيم. الماء ليظل ماء يجب أن لا يكون له لا طعم ولا لون ولا ريحة. يبقى إيه؟ لا طعم ولا لون ولا ريحة عشان يبقى مية. إن حبيت تعمل له طعم ولا لون، لونه ده بقى شربات، ده بيحب البرتقال وده بيحب الفراولة وده بيحب المانجلة، إنما الكل يحب الماء، الكل يحب الإيه؟ فإذا رأيت دينا قد تلون بجماعة أو بهيئة أو بشكل، فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق الإسلام، وقول له ده بقى شربات مش مية، بقى شربات. كل ما تشوف دين كده، كل جماعة عايزين يصبغوا دين الله بلون، نقول له لا، ما دام حطت لها لون ما ينفعش. الإسلام كالماء لا لون له. دكتور الشيخ الكبير محمد متولي الشعراوي رحمه الله يقول أن الدين كالماء لا طعم ولا لون ولا رائحة، وأي جماعة تصبغ بصبغتها فهي تريد أن تخطف الإسلام لها. والله رحمة الله على شيخنا الكبير الشيخ الشعراوي العارف بالله، وأرجو أن يفهم كلامه على وجهي، لأن بعض الناس برضو قد يتندر أن يقول لك لا طعم ولا لون ولا رائحة، إيش هالدين هذا؟ لا، هو رجل ذكي ويعرف ماذا يقول، يريد أن يقول هو بلغة أخرى، يعني ما دأبت أنا على التعبير عنه دكتور بقولي خاصة بصدد التعصبات، صنوف التعصبات المختلفة. دائما يا دكتور التزام الأضيق بصدد إيه؟ الأوسع خيانة. خيانة الآن لدينا في الدين طائفة مذهب جماعة كله أضيق هذا، ولدينا الدين، إن تعصبت للأضيق في وجه الأوسع فقد خنت الدين. تعصبك بطريقة إيه يعني؟ طريقة أقصوية للأضيق، خيانة للدين. في الوطن، على مستوى الوطن، الوطن هو الأوسع، القبيلة، العشيرة، التجمع، النقابة، الحزب، أضيق. إن تعصبت لأي منها في وجه الوطن فقد خنت الوطن. هو عبر عنه بطريقته، وهذه الطريقة أخرى في التعبير عن نفس المعنى الصحيح. الإسلام يا دكتور أوسع من المذاهب، أوسع من الطوائف، وحتما أوسع من الأحزاب السياسية. وعلاقة الإسلام كديم بالأحزاب السياسية علاقة ملتبسة، وهذه سببت لنا مشاكل ولا تزال مشاكل كبيرة جدا جدا. تريد أن تصل للسلطة يا سيدي، أنشئ إذا كانت نظام الدولة يسمح، أنشئ حزبا سياسيا وتداول على السلطة بحسب قواعد اللعبة السياسية. إياك أن تتذرع بالدين وتختطف الدين وتفهم الناس أن الحرب حرب الدين، وإذا لم نفز وإذا لم نصل راح الدين ذبح الدين. هذا كذب. الناس قبلك وقبل حزبك وجماعتك يصلون يصومون وحرصون على إيه؟ على دينهم وعلى شعائرهم وعلى أخلاقهم. إيش الكلام الفارغ هذا؟ غير صحيح هذا. وبعدين إيه؟ إذا أخطأت أنت أو أجرمت أو ارتكبت أي إيه؟ يعني فظاعة من الفظاعات يحمل الدين معرتك، لا يجوز. لا يجوز المماهاة بالدين بالطريقة هذه، تماهي حزب وجماعة. هذا هو. جميل للأسف الشديد. دكتور، ما نريد مزيد من الأدلة التي تؤكد أن الدين جاء لخدمة الإنسان، ويليت تكون أدلة لو أردنا نشر الإسلام في الغرب، كيف نثبت أنه فعلا الدين جاء لخدمة الإنسان وليس العكس؟ سؤال جميل يا دكتور. يعني قد أذكر الآن في هذه اللحظة كلاما قرأته للقاضي العلامة الشوكاني رحمة الله عليه في البدر الطالع، لكن قبل زهاء يعني فترة طويلة جدا، لكن إن شاء الله أنا أذكر أنه في البدر الطالع ذكر عن أحد الملوك في أفريقيا، وكان ملكا يعني يعني وراءه أتباع كثيرون طبعا، وجاءه بعض الدعاة شرح له الإسلام، شرح الله صدره بالإسلام، قال هذا دين جميل أنا سأدخل فيه، وطع من ورائي ستدخل إيه؟ كل المملكة. فلا أدري كيف أنهى بعضهم إلى علمه، ولكن قالوا هذا الدين فيه ختان. قال شو الختان؟ قال يعني يقطع قلفة. قال لا هذا شيء مؤلم وكذا وقد أموت وأنزف، لا لا لا. فقالوا لا بد، شوف الدعاء الجهلة، الدعاء الجحويون بصراحة، يعني غفر الله لنا ولهم، فعلا جهل، أكيد جهل كانوا مساكينهم، لو عندهم علم مستحيل، لو كانوا فقهاء حقيقيين مستحيل، لأنه ما في إجماع وما في اتفاق على أنه ختان الذكور إيه واجب، في ناس قالوا سنة، سنة مؤكدة مش واجب، تخيل. فقالوا لا لا واجب ويجب. قال إذا لا أريد، وبقي في الوثنية. شو بالله عليك، هذا أذكرني بجحا، طرفة جحا يا دكتور، حين أعزكم الله عرض إيه دبته وحماره للبيع، وعرضها بسعر مغري جدا جدا، قالوا هذه 5 دنانير أوف الكل يريدها، قالوا لكن معها البردعة ب40 دينارا. يا جحا الله يرضى عليك، طب أعطينا الحمار ب7 دنانير. قال لا، الحمار ب5، أنا رجل متواضع وزاهد في الدنيا، بس البردة مع الحمار صفقة واحدة ب40 دينارا. يا جوحة من هي اللي هي الله يرضى عليك أبدا. وهذا بعض الدعاء الجهلة، يعني الإسلام في كفة وختان الذكور في كفة جعلته وعادلت بين الكفتين ثم جعلتهما صفقة واحدة لا تقبل التفريق، مش معقول يا دكتور. لذلك في الغرب يجب أن نكون يعني حذرين جدا جدا، وإذا أردنا أن ندعو الإسلام في الغرب وغير الغرب، أن نرى الثقافة السائدة، المحرمات السائدة، الاتجاه العام، الأشياء الحرجة، ونشوف إذا في مساغ للتساهل للترخص مباشرة نصطنعه. ولأضرب مثالا، مثلا أكرمك الله بالكلاب، تعرف الغرب الأوروبي بعد الأمريكي ما شاء الله، ما في العالم كله غالي، كل أسرة لا تخلو من كلب من كلبين، يعني عندهم كأبنائهم يا دكتور، يعني يحبون الكلاب جدا. يعني المهم، فلو تقول لهم هو الكلب نجس، ولا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وكذا كذا، وتأخذ بإيه بمذهب أبي حنيفة عاد، الكلب نجس كله حتى شعره، يا ما شاء الله، هيقول خلاص احتفظ بدينك لنفسك، فأنت أوصدت إيه الباب للأسف. بسبب الكلب. قضية خلافية يا أخي، في كتاب الله مذكور في يعني هو كلبه باسط ذراعيه بالوسيط، حتى أن بعض العلماء أكل قرطبة قال لك يدخل الجنة هذا الكلب. بعدين يعني فكلوا ما أمسكنا عليكم مكلبين تعلموهن مما علمكم الله. الكلاب يصيد ولعابه طبعا يختلط بكذا وتأكل، ما في تطبخ كذا. خذ بالمذهب المالكي، مذهب الإمام إمام دار الهجرة يا سيدي، هذا الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أستاذ الشافعي، قال لك الكلب طاهر كله حتى لعابه. تخيل، ورد حديث إيه فغسلوه سبعا، رده، قال لا أدري وجهه. فإذا لدينا مسار، لدينا رخصة، ونفتح باب الدعوة إذا كان هذا المانع. إذا كان هذا المانع نطبق هذا على الخمر يا دكتور. طب حتى الخمر، لأن سألت على الخمر نعطيك. إحنا كان عندنا حلقة عن الخمر المسكرات يا دكتور أعتقد، أو ستأتي ربما لا أدري. المهم حتى موضوع الخمر ممكن نأخذ برأي الكوفيين، إحنا رأي العراقيين عموما يعني باستثناء حنبل، عندهم رأي متسامح. هم هم يعني يجعلون الخمر فقط فقط هو عصير العنب النيء، إذا اشتد وعند أبي حنيفة وقذف بالزبد، ولم يشترط ذلك إيه أبو يوسف أن يقذف بالزبد. قال لك هذا الخمر وهذا حرام، قليله وكثيره، قطرة منه حرام. طب وبعدين؟ قال لك الأنبذة الأخرى التي إذا شربت منها ملء البطن أو كثيرا تسكر، يحرم منها ما أسكر، ودون ذلك إذا شربت يعني القدر الذي لا يسكر قال لك مباح. وهذا مذهب العراقيين مشهور جدا في النبيذ، هذا يوافق جدا الأوروبي، يقول لك زي هيك ممتاز. وإسلام الزوجة نفس الشيء، إسلام الزوجة أيضا إيه مع إيه بقاء زوجها على النصرانية أو الدين الذي هو يعني عليه مثلا نفترض اليهودية. هذه مسألة فيها تسعة أقوال يا دكتور، لأنه في امرأة تريد أن تسلم لكن ما تبي تحارب من زوجها. هذا يوميا يحصل في الغرب، يوميا تسلم وزوجها يبقى إيه على دينه أو في دينه من نصرانية أو يهودية. فبعض الناس يظنون أن هذه قضية إجماعية، مش قضية إجماعية، فيها تسعة أقوال العلامة ابن قيم الجوزية، وهذا مش متساهل يعني، رجل عالم جليل في كتاب أحكام أهل الذمة ذكر تسعة أقوال وتحيز للسادس، تتربص تنتظر، ما بنفرق بينهم كذا، وظلت تنتظر عسى الله أن يفتح يعني إيه عين قلبي على الإسلام. ولذلك بعض الفقهاء اللي في أوروبا قالوا كذا كذا أخذوا بهذا الرأي وحل مشاكل. هذه كلها المسائل تؤكد يا دكتور أن الدين جاء لخدمة الإنسان، نعم، وتساهل الحياة في مع الإنسان. لكن الشيخ عاضل القرن أعطانا احتمالية أخرى في المسألة هذه. فقال عن داعية هناك في الغرب الأوروبي، رأيت المقطع هذا قبل يمكن أسبوع أو أسبوعين تقريبا معي. فهذا جاءت امرأة أجنبية وأسلمت وهي جميلة جدا وفرح على الداعية، قال سأتزوجها بعون الله. بعدين علم أنها متزوجة، قال انتبهي لا يجوز أن تبقي معه. قالت سأحاول معه، قال حاولي ولكن هو يدعو الله أنه يسلط. جاءته بعد فترة أيام قالت له الحمد لله، قال لي ما إيه أخبري إيش؟ قال الحمد لله أسلم. قال أسلم، فانكسف كذا وانكسر خاطره وذهب إلى زملائه قالوا قال أسلم ابن الكلب. يعني ولا يتمنى له أن يسلم، تخيل. على كل حال يعني احنا جبناها هذه في وقت إيه لكي نريح المشاهدين. فلدينا في هذه المسألة حتى الحرجة أقاويل كثيرة، ليس قولا واحدا. يجب يا دكتور يعني يكون لدينا إيه موازنات ذكية. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم قالوا يا رسول الله نريد أن نسلم، يا أهلا ومرحبا وألف مرحبا. قالوا لا نريد أن نصلي. قال لا، هذا خير في دين لا صلاة فيه، لكن قالوا نحن بنصلي وكذا، ولكن هذا موضوع مثلا الصوم تقريبا على ما أذكر أحمد في المسند أو الحج، لا نريد. إني قبل قبلت إسلامكم، أسلموا بصلوا. فالصحابة رسول الله كيف طيب؟ طب ما الصوم من أركان الإسلام والزكاة من أركان الإسلام، كيف؟ النبي لم يضع عنهم الزكاة والصوم، لا يستطيع، ليس لديه صلوحية وصلاحية أن يلغي ركن من أركان الإسلام. لكن كما قال العلامة إيه ابن رجب الحنبلي شارح الأربعين في الجامع من وراء إمام أحمد بن حنبل، قال لك هذا فيه دليل، النبي الإمام أحمد قال هيك على أن النبي قبل الإسلام مع الشرط الفاسد. تخيل ليه؟ لأنه الإسلام لا يأتي إلا بخير. فالنبي قال إنهم حيسلموا سيصلون ويصومون ويزكون، الخير لا يأتي إلا بالخير. شوف التوسع وين، ما سدش الأبواب. بعض الناس مثل الجحا تماما، ممكن يسد عليك باب التوبة أو باب إيه الإسلام بسبب ربما إيه شيء يسير في هذا الدين، لا يجوز يا دكتور. لم يبقى إلا التغريدة، لم يبقى للتغريدات التي تأتي سريعا وتفجئني. لكن أنا قلت يمكن سأغرد بشيء. تخيل وأنا اليوم كما قلت لك متعب. يعني خلينا نقول إيه، إن لم يكن الدين خدمة للإنسان كان عبادة للإنسان، يعني عبادة لأوثان البشر أو عبودية، عبودية الإنسان للإنسان. إن لم يكن الدين خدمة للإنسان استحالة عبودية من الإنسان للإنسان. بارك الله فيك يا دكتور، شكرا لك، دائما تتحفنا. والشكر موصول لك. شكرا لكم أنتم، صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.